عشان نخلص هذه. قال أو فتح فأنزل لم يفسد للباب أولى لو أنزل لم يفسد صوم. قال أو احتلم. احتلم يعني استيقظ من نومه فوجد منيا، يعني نزل المني وهو نائم، فلا شيء عليه لأن النائم مرفوع عنه القلم. أو أصبح في فيه طعام فلفظه. الذي أصبح وفي فيه طعام، إيه فيه ده؟ يعني الفم، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في امرأته، في مش في لا في نفس الطريق، يعني في حرف الجر والثانية الأولى حرف والثانية اسم، في فأصبح وفي فيه طعام، فإما أن يبتلعه وإما أن يخرجه أو يلفظه، والمؤلف قال لفظه يعني أخرجه. فإن ابتلعه عمدا فسد صومه، وإن أخرجه لفظه فلا شيء عليه. قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه، يعني لم يفسد صومه. طيب كثيرا ما يحصل أن يبقى في فيك شيء من الطعام ولا يتميز، يعني ما تعرفش تخرجه، وبين أسنانك ولا مش يعني لا يتميز، وابتلعته مع ريقك بدون عمد، فما حكم ذلك؟ لا شيء عليك. ذلك قلنا عامدا إيه؟ ذاكرا. لا استطعت تمييزه واستطعت إخراجه فابتلعته فسد صومه. أما إذا جرى مع ريقك ولم تستطع تمييزه ولم تستطع إخراجه فلا شيء عليك. قال أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني استنشق، والاستنثار إخراج الماء بعد الاستنشاق. أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه، لم يصف في كل هذه المسائل. إن اغتسل ما فيش إشكال، الغسل لا يفسد الصوم، بينزل البحر برضه لا يفسد الصوم، حمام السباح لا يفسد الصوم. أنا أتكلم من حيث هو، أما من حيث أشياء أخرى هنخش بقى في باشر ونظر وكرر والمسائل اللي فاتت دي، لكن من حيث هو ماء وأنا رجل وعاوز أنزل الماء، أنا والماء لو هل يفسد الصوم؟ ما فيش أي حاجة. أو اغتسل أو تمضمض فوصل الماء إلى حلق، مش عامد، ليس متعمدا، بتمضمض والماء جريت إلى جوفه فلا شيء عليه. أو استنشق وعمل كده فنزل الماء إلى حلقه، ها لم يفسد صوم. أو زاد على الثلاث، مش بس ثلاثة عن مضمضة واستنشاق، بل زاد على الثلاث فوصل الماء إلى حلقه لم يفسد صوم. أو بالغ، تخيل، أو بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه لم يفسد صوم، لأنه مش متعمد. أما لو تعمد بالمبالغة أن يوصل الماء إلى الحلق فسد صوم. هنا في مشكلتين، يعني مشكلة الذي يبالغ، وهذه المبالغة مكروهة، تكره المبالغة والاستنشاق للصائم، فإن وصل بها الماء بغير عمد فلا يفسد الصوم، لكن هي ما حكمه؟ مكروه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والمضمضة أولى. دي الأولى. المشكلة الثانية بقى جهة التنطع، دي جهة المبالغة، في بقى الجهة المقابلة جهة التنطع. تنطع في إيه؟ في إن واحد يقول لك لا أنا بقى في الوضوء وأنا صايم لا بتمضمض ولا بستنشق. فإن كان حنبليا قلنا أبشر صلاتك إيه؟ فاسدة، لأن المضمضة والاستنشاق واجبة فرض، مش ما تقولش واجبة فرض، الواجبة هي التسمية. في الوضوء فرض، فالذي لا يتمضمض ولا يستنشق وضوءه باطل وصلاته بالتالي إيه؟ باطلة، فوقعت في مصيبة. وعند المذاهب الثلاثة تركت سنة مؤكدة، ففي الحالتين أنت مخالف للسنة، وإما آثم وإما

خاطب الناس خصوصا عوام الناس بلغة أضعفهم فهما وأقلهم ذهنا. اعمل اللي تقدر عليه وبرضه مش هيفهم، بعضهم مش هيفهم والله، بعضهم لن يفهم فعادي. لكن أنت تبذل ما تستطيع في البيان، هذا الواجب. ما ينفعش خاطب الناس بلغة أكبر من عقولهم. من جامع حراما أو حلالا في قبل أو دبر. طبعا هنا واحد برضو كالعادة يقول لك إيه، يعني أنت عاوز تقول إن الجماعة في الدبر حلال؟ ها؟ أنا قلت كده؟ هل في كلامي إشارة؟ أبدا. ومن جامع في قبول أو دبر فسد صومه. ما تكلمناش أبدا عن إن الجماعة في الدبر حلال، هو حرام. بس افرض واحد عمل الحرام ده، حكمه كذا. زي ما قلنا قبل كده الفقهاء إذا تكلموا يتكلمون على المسألة في بابها بما يتعلق بها في بابها، ما يجيبوش القديم والجديد واللي هيجي بعد كده. هيجي بعد كده إن شاء الله في كتاب النكاح إن ده حرام، بس هو ما بيكلمش في الحرمة والحل دلوقتي، هو يتكلم من جهة معينة، جهة أن الجماع يفسد الصوم. كونك بقى الجمع جماع حرام أو حلال في ذاته مش دي قضيته دلوقتي، هو قضيته أن كل جماع يفسد الصوم. فهمتم يا إخوة؟ لكن طبعا أنت لو هتكلم مع العوام هتقول إيه بقى؟ من جامع في نهار رمضان جماعا حلالا، طبعا تقولش جامع بقى، ممكن ما يفهموش جامع كمان، حاول تجيب تعبير يفهموه. اللي عاشر زوجته يا جماعة في نهار رمضان كده يعني، وإذا كان زنا والعياذ بالله فإنه من باب أولى. ولو جامعها في الدبر مع إن الجماعة في الدبر حرام، خدوا بالك وتقولهم كده، فهو أيضا مفسد للصوم. يبقى أنت تحترز بقدر إمكانك أن لا يفهم منك فاهم شيئا خلاف ما تريد فيعمل به. مش هي في مصيبتين، مصيبة أن ينسبه ليك، والأكبر منها أن يتعبد هو به أو أن يعمل هو به. فأنت أبذل جهدك في إفهام الناس. من الطرائف أن مر رجل يخطب ويكلمهم في أحكام الأضحية فيقول وليقل الذابح الله أكبر وجوبا، وليقل الذابح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. فبعض الناس عمل كده، بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، وراح ذابح. تصور يعني أي حاجة تصورها موجودة. فهو كان محتاج يقول وليقل بسم الله، ويجب أن يقول بسم الله، ويستحب أن يقول الله أكبر عشان الناس ما دخلوش دي في دي. طبعا الحمد لله أنتم أعقل وأذكى من هذا، لكن أنا أقول هذا عشان يعني أمرنكم على أنكم إذا خطبتم العوام أو كان واحد هيكلم كلمة عامة أو يكتب شيئا على منتدى مثلا في الإنترنت يخاطب من لا يراه ومن لا يعرفه، فليكتب بلغة أضعف الناس فهمه عشان يبقى المعلومة وصلت إلى أكبر شريحة يمكن أن تصل إليها من الناس. طيب، من جامع في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. شمل، نعم تفضل، شمل كلام المؤلف رحمه الله من جامع عالما وجاهلا، ذاكرا وناسيا، عامدا ومكرها. طب احنا قلنا قبل كده عامدا ذاكرا في المفسدات كلها، اشمعنا في الجماع؟ ايوه في الجماع يفسد الصوم به في اي صورة من الصور، عارف او ما تعرفش، عامد او مش عامد، ذاكر او ناسي، عليك القضاء والكفار. فسد صومك عليك القضاء والكفار. يبقى لو واحد اكرهك على الجماع برضو عليك قضاء وكفار، ناسي عليك قضاء وكفار، ما تعرفش برضو عليك قضاء وكفار. طب ما اعرفش ان انا بالنهار ظننت نفسي بالليل، فاذا انا بالنهار نقول له ايه؟ فسد صومك عليك القضاء والكفارة. مش بس كده يا جماعة، في مسألة أهم، أنزل أو لم ينزل. ليه؟ العبرة هنا بالجماع مش بالإنزال، الإنزال دي قضية سبقت. أنزل من غير جماع عرفناها، ساعات يفسد وساعات ما يفسدش. في إنزال ما يفسدش؟ أيوة يا جماعة، ما تقولش ما ذي لا إله إلا الله، ده احنا لسه في نفس الدرس. اوعى انزل يعني منيا. في واحد ينزل ولا يفسد صومه؟ ايوه طبعا. في ايه؟ احتلم، لم يكرر النظر،

فحارت فيها عقول الفقهاء. الناس دماغهم تحيرت فيها. قال لهم أنا غاصب وأريد أن أخرج من الأرض تائبا، خروجي ده خروج التائب، المشي ده بقى حرام ولا حلال ولا واجب ولا إيه حكمه؟ وواحد حدف واحد، مش هو اللي تسبب، واحد لا نعم واحد حدف واحد على على على طفل فنزل عليه وجنبه طفل ثاني. أول ما نزل على الولد ده لو فضل عليه لحظة واحدة هيموت، ولو انتقل يمين أو شمال هيموت واحد ثاني. وساقط على جريح مثلا قد قتل إن لم يزل، لو ما وكفأه إن انتقل، مش مسلم وكافر، لا ده مسلم ومسلم، يعمل إيه؟ قيل أدم وقيل خير، والإمام لا حكم، الإمام قال لهم لا حكم، والحجة قال لهم والحجة حول الوقف حام، قاعد يلف ويدور كده حول أنه متوقف في المسألة. مين بقى مين الإمام ومين الحجة؟ ارجع إلى ألفية السيوط. الكفارة قال وهي عتق رقبة، بعد أن وضح أحكام الجماع الآن يتكلم عن الكفارة. ما هي الكفارة؟ قال وهي عتق رقبة. الرقبة دي مطلقة في كلام المؤلف لكنها مقيدة بإيه؟ بأن تكون مؤمنة، ما ينفعش كافر، وأن تكون سالمة من العيوب التي تضر بالعمل، ما يكونش أشل، ما يكونش أعمى كده، يعني تكون رقبة سليمة من العيوب. فإن لم يجد رقبة أو لم يجد مالا يعتق به الرقبة فصيام شهرين متتابعين. قلنا ما تقولش إيه 60 يوم، تقول شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إيه بقى يطعمهم إيه؟ قالوا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. مد بر قمح يعني. اصبر، أيوة طبعا دلوقتي وقبل دلوقتي وبعد دلوقتي حكم لا يتغير. مد بر أو نصف صاع من غيره. إيه غيره؟ مما يخرج في زكاة الفطر، يعني مش في كل حاجة، لا في الخمس أصناف أصناف الزكاة، زكاة الفطر الخمسة. فإن لم يجد معهوش فلوس ما يقدرش يطعم سقطت، مثل ما قلنا سقطت الكفارة كما في حديث الأعرابي الذي ذكرته لكم، والله أعلم. وبذلك نقف عند ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، وهذا إن شاء الله نجتهد أن ننهيه في الدرس القادم أو الذي بعده، إحنا بقينا درسين إن شاء الله، فنجتهد إن شاء الله أن ننهي كتاب الصوم في هذين الدرسين. إيه؟ ما إحنا مزنوقين. اقتضاء الصراط المستقيم يا جماعة موجود معنا في العربية وموجود إن شاء الله، لكن نذهب أن ننهي كتاب الصوم. فلو احنا عدنا نص ساعة دي نقول اقتضاء الصراط المستقيم، احنا محتاجين النص ساعة دي. فان شاء الله بعد رمضان والعيد وتقولنا كده يعني ان شاء الله، ونأتيكم بعد هذا الشهر المبارك نتكلم مرة اخرى على اقتضاء الصراط المستقيم، ونسأل الله ان يوفقنا وإياكم ويبلغنا رمضان ويجعلنا فيه من الفائزين، انه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين.